تقوم تقول له بقى هو يميل هوى شيء يبقى له لطف في نفسك وتحب وتميل إليه مما لم يغدل أكثر. ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواه تبع للحق دي مسألة بقى إيه؟ دي نموذجية في الإيه؟ ده كلام على ده اسمه إيه الإيه؟ الهوى بالقصد. والهواء هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل لنا الحياة لطف مدخله في النفس كده زي ولذلك بيقولوا أقبلت كالنفس المرتد. يعني شيء إيه؟ أنت لما تأكل تشعر بأن بعملية كده وحاجة كده، ولما تشرب تبقى أخف شوية، ولما تستنشق ولا أنت داري بالحكاية دي، حاجة لطيفة كده تدخل في الإيه؟ تدخل في النفس. بس ديا اسمها هواء وديك اسمها هوى. طيب في حاجة تانية اسمها هوي. هوي يعني ايه؟ يعني حب الى الارض، انحط الى الارض. فديا مش هوي يهوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع، ان كنت هتجيبها من الهوى اللي هو مسألة الحب والبتاع دي ايه؟ تبقى هوي يهوى. ان كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي. ان كانت هنا مفتوحة تبقى هنا مكسورة. ولذلك يقول لك هوية الدل. الدل هوية الدل يعني الجردة اللي بيجيبوا فيها الايه؟ المية. ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ يسقط في البير. هنا بقى اللي في الآية من اي الالوان؟ ام قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال اليه وهو لا ينبغي. لانه بيقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوا، فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ وفريقا يقتلوا. اذا كانت هذه هي العمليه يبقى اذا هوى النفس مجرده عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها. هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته. لكن هل ترك الله النفس الانسانيه بدون عاصم لها من منهج؟ ما قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل، يبقى فيه منهج. يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج قيم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ كان بتتوجد ليه؟ أم قال لك لان حينبني عليها ان الانسان يهوى حق، يهوى حلال عشان يستبق النوع، يهوى تجويد عمل. فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة، والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة، يعصمها من غير بالمنهج. يعني مثلا واحد يقول لك الله يا أخي ما هو اللي خلق الغريزة، يقول لك الغريزة الجنسية دي عشان بقاء النوع. يا سيدي لما تحس تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك ايه؟ ايه أفين؟ طب ما هو غريزة حب الطعام مش غريزة دي؟ ساعة الواحد ما يجوع غريزته انه عايز ياكل، لكن يقولك ما تبقاش شره، ما تبقى ايه؟ ما تبقاش نهم. غريز حب الاستطلاع، ما هي حب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرون في اسرار الكون وايه ويطلعوا لنا ويستنبطوا. ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود. لكن حب الاستطلاع ده ما يبقاش تجسس بقى. الله، يبقى اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه. ان خرجت عن مهمته الشرع يتحكم يقوله لا بلاش دي. يبقى اذا الشرع بيجي عشان يعمل ايه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها. يعني يعليها يعني ايه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تأتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى. تبقى انت قدامك قضية وفيها اتنين، واحد باين انه مظلوم وواحد باين انه ظالم، انما انت هواك مع مين؟ مع الظالم. تقوم تحاول تعمل ايه؟ تخالف منهج الحق عشان ايه؟ يبقى آفة الرأي الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى. واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بيحكوش بالهم من الاداء البياني يقول لك ما ينطق عن الهوى. طب امال كان ربنا بيصوب له حاجات كتيره ليه؟ خد بالك اهو، اما ربنا بيصوب له ايه؟ حاجات كتيره ويعدل له فيه. قول له يا اخي انت مش فاهم الهوى،